بسم الله الرحمن الرحيم. باب تسبيح الرجل وتشويق المرأة. باب دے پا بیان د سبحان الله ویلو د سړی کی وتشفيق المرأة او تاړ غول د زنانا. اذا نابهما شيء في الصلاة کله چې مخې لراشي پیشي دایته او شی په مسکی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وبه قال حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن انهما سمعا ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول چه فرمایلی وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی کمس کی ضرورت را عین و تسبیح للرجال سبحان الله ويل بد فارد سرو و تسبیح للنساء او الٹا لاس لاس ترا چول دا بد زنانو د پاروی زاد حرملتو فی روایتی قال ابن شهاب وقد رئیتو رجالا ما کتلیو سسڑی من اهل العلم دینمنا چکل ضرورت برائے یسبحون نو سبحان الله به په مسکه وي ويشيرون اشاره به او کپغوتا او پلاس باندې د پاره د تنبيه او د خبرداري ورکو نو پدي ترتیب باندې تسبيح سبحان الله د سړو حق دي او دا تصفیق او تصفیح د زنانو طریقه دا و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض ها و به قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه حاوبی قال حدثنا عساق بن ابراہیم قال احبرنا عیسا بن یونسا کلهم ان الاعمش عن ابی صالح عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثله وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن شام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلي وزاد او زیاد کړه د فصلات سبحان الله ويند سرود پار دی په مشکشي ضرورت راشي او تصفيه د زنان او د پار دی. باب الامر بتحسين الصلاه باب دې په بیان د حکم کې چې موږ به سړی خاسته کوي خپل په کلارا په اطمینان و اتمامها او پورا کول د دې مزول خشوع فیها او خشوع خضوع په دې مسکی و به قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا ابو سامان الوليد يعني ابن كثير قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز ثم انصرف او بیا رو گرزید د مزن فقال وی فرمان یا فلان و فلان یا لا تحسن صلاتک آیات دی خبر مز خیستکینا الا ینظر المسلی آیا گوری لدا مسکون کے لا صلا کرج دی مسکی کیفی سنلی دادے سنگ مسکی پاینما یصلی لنفسی دغه موز د ځان د پاره کینولی ګډ وټ کای دا خو به سبا په خبر اخرت کې د پکار راځي انی رجیم د الله حبیب و والله قسم په الله لا ابصر من ورای خام خالدن کوم د شا طرف لا کما ابصر من بین یدیا لک مخل چلی دل کوم دا د پیغمبر علیه السلام معجزه وا دیوژن امام بخاری علامات النبوت کې دا حدیث ذکر کړی دا د شاد طرف نه پتیاره او پرنا کې قتل چې د مقتدیان رکوم او لخکاری سجدم او لخکاری دا د نبی کریم علیه السلام معجزه وا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ مَالِكُ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ الزَّنَادِ عَنِ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا آيَوِنَ اِتَاسُ قِبْلَ زَمَادِي تَرَفْتَ چِلِنَ مَا تَاسُ لَشَانَ فوالله ما يخفى علي ركوعكم قسم بالله نپټي په ما ستاسو رکوع ولا سجودكم او نستاسو سجدا اني لاراكم من وراء ظهري بيشکه ز تاسو وینم رستو دشانا ادا الله د پیغمبر معجزه وا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة رضي الله عنه يحدث حديث بيان رسول الله أنس بن مالك رضي الله عنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائے اقیمو الرکوع والسجود برابر او درست کئی رکوع او سجود فواللہ قسم پا اللہ انی لا راکم من بعدی زوینم تاسو زان نشالا وربما قال من بعدی زواری رسو دشا زمانا اذا رکعتم وسجدتم کلچ تاسو رکوع کوئی او سجد کوئی وبه قال حدثني ابو غسان المسمعي وقال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني ابي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائے دیئے تمو الرکوع والسجود پورا کئی رکوع سجدہ فواللہ قسم پا اللہ انی لاراکم من بعد زہری زمو د شاد طرف نم ګورم اذا مارکاتم اذا ما سجدتم کل چی رکو کوئی کل سجد کوئی او په حدیث د سید کی دارا کاتم و سجدتم باب تحریم سبق الامام برکون و سجود و نحوهما باب د په بیان د دې کی چې حرام دي روان دي کېدل د امام نه پرکو سجده کې ا د دې غوندي بنور او فالو کی قیام کې ته روان دي شي سلام دې ته مخ کې وګرځولو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر واللفظ ابي بكر قال ابن حجر اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا علي بن مسر النبي المختار بن الفلفل عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی مسکرم مونت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومنی ورس فلما قد وصلات آکل زمزیو کو اقبل علینا بوجی مونت را مخامق زفق المخ مبارک قال بی فرمالی ایو الناس خلقو انی امامکم بیشک از استاسو امام فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود روان دي کې گئی ممانه پر وکو کې ون په سجده کې ولا بال قيام او نه په ودري دو کې ولا بال انصراف او نه په سلام ګرځولو کې د مزن پر اتاويدو سلام ګرځولو کې مان مخ کې کیږي ما فإني أراكم أمامي ومن خلفي زم مخکنم ګورم او رسولم ثم قال ابي فرمات والذي نفس محمد بيدي قسم لي باغزاد چې روح د محمد صلى الله عليه وسلم دا په لاس کې لو رہے تم ما رہے تو کشه تاسو کته اچ جیوینم لزهقتم قليلا نخام خالغن تیو مخاندلے خوشحالی بمدگ کڑے ولبکے تم کثیرا او خام خا جڑاب مکڑی وڈیرا قالو دیو ما رئیت یا رسول اللہ سشید کترے قال رئیت الجنت والنار وی ما جنت اور کتلے اللہ رات خودنی وی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير ها وقال حدثنا ابن نمير وساق بن ابراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار بن فلفل عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث جرير ولا بالانصراف انصراف لفظ نشتا پا سلام گرزو رسا دا مزبا و بیهی قال حدثنا خلف ابن عشام و ابو الربیع زهرانی و قطیبت ابن سعید کل من حمال قال خلف حدثنا عماد ابن زید عن محمد ابن زیاد قال حدثنا ابو حریرة رضی اللہ عنہ قال قال محمد صلى الله عليه واله وسلم وإدا الله حبيب ما يخشى يري جنا الذي يرفع راسه شپور تکي سر خپل قبر الامام مخني امامنا اي يحول الله راسه دا چې بدل کی الله دا سر د راس حمار سر د خر نیمرا منو وخت سر نه پورته کې نه به کیدی اے دا وي په مخ به دا شکل وو سر به د خر غونتی خر په کمکل توپ کې مشهور دی. نو دیم کمکل لشی امام نمخ کی سر پورته کوي او کتا کوي. وبه قال حدثنا عمرو الناكر غير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يامن الذي ايا فمن ياكس يرفع راسه ويثبت كاي سرق في صلاتي فكن مسكي قبل الامام مخدي امامنا ای یحول الله صورته تاسی بدل ک الله شکل نه په صورت حمار په شکل د خر کې. و به قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي و عبد الرحمن بن ربيع عبد الرحمن بن ربيع بن مسلم عن ربيع بن مسلم ها وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غیر ان فی حدیث ربیع ابن مسلم حدیث ربیع ابن مسلم کی حیج علی اللہ وجہ وجہ حمار چی اللہ وگر زی مخد دا پشان دا مخد خر ودا دمر لوی وعید دے چه ده امام نسو قصدن عمدن مخکی کی گی رستو کی گی او زنی وقت بنی آدم خطا شینو پا خطا اللہ سوک رانی سینا. باب النهی عرف البصر الی السماع فی الصلات باب ده پا بیان ده نهی کی جنب پورتا کئی او شر نظر اسمان تا پا مسکیب پا مسکیب اسمان تا نگوری اپا دعا کی کتیشی کنا نباد علماء مکروح اگر زولی خو اکثر جمہور پا دیدی چا پا دعا کی اسمان تا کتیشی وی دا اسمان قبلت دعا دا لکا کعبچ قبلت مزداق. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن لامش المسيب عن تميم بن طرفه عن جابر بن سمره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول فرمائي لينتهي ان اقوام خام خامن دې چې قومنا يرفعون ابصارهم الى السماء چې پورته کوي دې نظرونه خپل اسمان ته په مسکه اولا ترجعوا دې یا به دا نظرونه دې ته واپس نشي او نظرونه به ختم شي. وبه قال حدثني ابو الطاهر وعمرو بن سواد قال حدثنا ابن ابي قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر ابن ربيع عن عبد الرحمن الأعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمائي لي لينتهي ان اقوام قام خامن دي شي قومنا رفهم تبور تقول دينا لبصار سرغلرا عند الدعاء وحد دعاء دعا کی پموس کے اسمان تھا او لا تخطوا فنا ابصارهم یا او بتخطو دشی نظر ندبی نظر بیلارشی. باب الامر بالسکون فی الصلاة باب دے په بیان د امر کی په سکون سره په مسکی او نهی دانی نشارت بلیت فلا سب اشارن کے ورفیہا او پورتکول دے بلاس پا وخد سلام کی لاسو نا پورتکے دے سلام پا وخد رف الیدین غنتے کے و اتمام صفوف الاول او پورکول دے صفن رنبنو وَتَرَاصَفَ فِيهَا جُخْجُخْتِي وَسْتِي وَسُدْرِ دِلْپَدِي كِ وَالْأَمْرُ بِالِاجْتِمَاعِ او حُكْم پې اجتماع او را جمع کې دو سره و به قره د سنا ابو بکر بن ابي شيبه او ابو قريب قره د سنا ابو معاويه عن الاعمش المسيب ابن رافع عن تميم ابن طرفتا عن جابر ابن سمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم روت منت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فرمائلوا ما لأراكم سدي چوينم تاسو رافي ايديكم لاسنو پورتكري كان آدنا بو خير شمسن تبوه دا لكي دا سنو دي چی اغا ٹوپونا وی حرکت کئی خیلون شمسونا غاسونا توی جی پزی ادری گینا بلکی لکی خوزی اخپی وی را وی او حدیث کی من راغلی دی بد سلام پو وقت لاسونا پور تکل اشاره به کول سلام تد جانبیننا اسکنو فی الصلات آرام سرشی سکون سرشی پا مسکی داس حرکتونا مکو ایلاسونا خوزی لکد اصل کئی چی خوزی قال ثم خرج علينا بيروت منتفرا انا حلقا ويكت من داس زي پزي ٹھولی ناسو فقال وي فرمائل مالي اراكم عزيز سشي جينم تاسو جدا جدا ڈلی او جماعتنا قال ثم خرج علينا روت منتفقال لا تصفونا آیا تاسو صفونا نجوڑوئی کما تصف الملائکت عند ربها لکا چه ملائک صف جوڑئی دخپل رب روان دی او دا اللہ سر پاس مانونو کی فقلنا یا رسول اللہ مویاد اللہ رسولو کیفا تصف الملائکت عند ربها سرنگی صفونا جوڑئی ملائک دخپل رب سر قال اللہ حبیبی تمون صفوف الاول پورا کوي صفونه لومبني چې یو پورشي بل جوړي چې هغه پورشي بیا بل جوړي وای ترا سون فی صف او دا سي جوخ جو خدريږي په صف کې وګوره صف میغول او نزين یو دیو دل دا زموږ د دین او د موز ایصادا وبه قال حدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكي ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا يوسف بن يونس قال جميعا حدثنا الاعمش بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكي بن نصار ها وبه قال حدثنا ابو كريم ولفظ له قال حدثنا ابن ابي زائد عن نصار قال حدثني عبيد الله بن القبطي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال كنا امغدا صلينا مزبم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا قلنا نموه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله واشار بيده الى الجانبين او اشاره او کسابی فقبل الله از دوالو طرفونو تا سلام سلام او پلاس اشارم کولا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم علاما تؤمون بی ایدیکم داولی تاسو اشاره کوئی پلاسونو کا کانها تبویگنی دا لاسونا اذناب خیل سمس لکی دا اسونو دی چی اغی خوزی را خوزی حرکت کئی لکی خوزی خفی خوزی انما یکفی احدکم کافی کی یود تاسو تا این یدو آیدهو چکی دی لا سلا فخیزی پخفل پتن ثم یسلمو یا سلامو گردی الاخی پخفل رور من عنا یمینی و شمالی چه سوکھی او گستر افلی دکا سلام کی بدناس تو خلقو د صفوال او خلقو د امام نیت کے و بهی قال حدثنی القاسم ابن زکریا قال حدثنا عبد الله ابن موسی عن اسرائیل عن فرات ینی القزازا عن عبد الله عن جابر ابن سمره رضی اللہ عنہما قال صلیت و مزمک رو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر فکنا امگیدہ سلمنا چی سلام بمگرزولو قلنا بیدینا مونگو پلاسون مشاری قلی السلام علیکم السلام علیکم فانازو ریلینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتل منتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال وي فرمایل ما شانكم سنهال استاسو تشيرون بايديكم اشاره کوي پخپر لا سنو كانها تبويك ندا لا سنا اغنا بخيل لكيدا سنو دي شموسن چاغه حرکت کوي او برقرار دي دينا اذا سلم احدكم كلج سلام غرزيو پتا سو کی فل يلتفت ودي ګوري لا صاحبي اخبل صاحب ته سم مخدر او غرزي ولا يومي بيديه فلاس دي اشاره نه کوي باب تسويه الصفوف واقامتها باب د په بیان د برابر ورو د صفونو کې و اقامتها او داغید درستولو کی وفضل الاول وفضل الاول او فضیلت دا والصف فالاول منها وولد دین اول ازدحام الاسف الاول او گانا جوڑو الپسف اول والمسابقتی لیها وروان دکی دل دی رمبنی صفتا و تقدیم اول الفضل اوروان دی کول د خاوندانو د فضیلت او د علم نمبنی صفتا ځکه امام ته د فتح ضرورت رازی کله د خلیفہ جوړولو ضرورت رازی و تقریبهم من الامام او دا اول الفضل به امام ته د زیودری کرګور زنانم صفونو کې ولاړی لکه دې دے کې تاسو مسکو امام پسې حرم شریف ته لړشي او عربو هر جمعات کې خود زنانو د فردې زیوی نو زنانو هم صف نیغ جوړای جخ جخ بودري او د اول صف د پورا کولو اهتمام وکای چې هغه نیمګړې نو دویم باندې شروع کای او صف هم چې شروع کیږي نو صف د من نه جوړیږي امام چې کمزه ولاړ وي چې څوک راځي ته بودريږي نو څوک برازي خي طرف نه بدلو ديږي څوک غس طرف نه اکم پله چې صف کې کمی یا غي پله بسړې کوشش کوي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس او ابو معاويه او كيان لامش انو مارث ابن عمر التيمي انا بي ما امر النبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا مسقول بيوغي زمغ پمسكي ويقول بي سفن بي سمول استو برابر شي ولا تختلف اختلاف مكو يشوك مكي شوك رسوي فتختلف قلوبكم ورنظرنو كبم اختلاف راشي والیلینی او دی دیگی ما تنیزی من کم نتاسون اولو الاحلام والنوها خاوندان دا اقلنو دا اقل خاوندان دی ما تنیزی او دریگی بالغان آقلان ثم الذين يدونهم بیا کسان چې دیته نیدي ثم الذين يدونهم بیا چې دیته نیدي قال ابو مسعود رضی الله عنه فانتم اليوم اشد اختلافا ویتا سنن رز دیر زیات یې په اختلاف کې وجدار چې د سبد جوړولو اهتمام نکوي وبه قال حدثنا اسحاق قال ابرنا جرير وبه قال حدثنا ابن خشرم قال ابرنا عيسى يعني ابن يونس وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابن هنا بهذا الاسناد نحو وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم ابن وردان قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثني خالد الحجاج ونبي معشر عن ابراهيم عن قمتان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني ما تدين ديو دي كتابون اولو الاحلام والنهى اقل من او خاوندان د اقنونو بالغ ثم الذين يلونهم بعاكسان جدي تنيني ثلاثا دري پيري وياكم وحيشات الاسواق زان ساتي د اختلاط او د جګړو د आवाजونو را پورته کولو د بازارونو نا اي مسجد کې دلته دي اسه نه لګد د بازار او دوجري پشان شور شورو کړي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سو صفوفكم صفنا برابر كي فإن تسوية الصف من تمام الصلاة د سب برابرول د مز برابر ایدلنی و بیهی قناد دسنا شیبان ابن فرو قناد دسنا عبدالوارس ان عبدالعزی و امد سوحیب ان آنس النزی اللہ عنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم الصفوف صفن پرکی فین یراکم خلف زہری زوینم تاسو دشان رسکو وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر حمام بن منبه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديثا غير حديث ذکر کرده دین دام نے وقال لله حبيبي اقيموا الصف في الصلاه برابر کئی سب و مسکے فَإِنَّ اِقَامَتَ الصَّفِ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ دَ سَبْ بَرَابَرُ الْدَادِ دَ حُسْنَ وَخَيْسْتَ وَعَلِي دَ مُزْنَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابو بکر بن ابی شیبہ قَلَ حَدَّثَنَا غندر من شبہا وی قال حدثنا محمد بن المسنہ بن وشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت و نمن بن مرہ قال سمیت سالم بن عبل جادل غطفانی قال سمیت النومان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو لا تسوون صفوفكم خام خا برابر ويبتا سخل صفنا او لا يخالفن الله بين وجوهكم يا الله استاسو مخنو کی مخالفت راولی اے مخالفت سے مخونا بمسخ کی ادا سٹ بمخل کی او مخ بشال کی لقد الله حبيبي الله ودا شکل د خر پشان دي اچا ویلي چې د یو خالفن الله بین وجوهکم معنا دا الله د مخونو په صفاتو کې تغییر راولي یا معنا وا الله په منځ کې دشمنی او طرفګنی راولي د صف د اختلاف سره بزونو کې اختلاف راشي وبه قال حدثنا يحيى بن قراب ابو خيث ثمان سماك ابن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا قال حبيب بزم صفونا جوړول حتى كانما تردي كتاب يسوي بها بها القدا برابر وي پد سرا اغلرګه د غشو چې کلا غترا شلې تو ګلې شي حتا رات هر دي چې د الله حبيب وکتل ان قد عقلنا انه چې مونږ دا خبر از دکا وکل کې مر اوست د دوینا ثم خرج يوما بيروت يورس فقامو دردو حتا کادا یو کبرو نزدیو چه اللہ اکبر ویلے تکبیر تحریم ویلے فرعا رجل نویتت ویوسنے بادین صدرهو راوت وسیند دد سفن کوگ ولانو فقال اللہ حبیبی باد اللہ اید اللہ بندگانو لتسون صفوفکم قام خاصفنا ببرابر وی او لا يخالفن الله بين وجوهكم يا بالله استاس مخنو په منځ کې مخالفت راوړي او د دې معنی مزدکی چې د مخ د مخالفت نس مراد دی او وی قال حدثنا حسن بن الربيع و ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص ها وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانا بهذا الاسناد نحوه وبي قال حدثنا يحيى بن قال قرات على مالك بن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس كخلق لفتح ما في النداء چې څومره اجر د دازان پکولو کې د بانګ څومره لوی اجر ده وصف الاول او دومبني سب څومره اجر ده نو دومره خلق به بانګ او دومبي صف له جمع شوه ثم لا یجدوا بدین مود الا یستهمو علیه چې دای خسنه واجب پدې لستهمو نو خامخه خسنه با چولې وی دی اے پڑھون بھی سب کا خلق اللہ پتہ ہے چی سبا ملاوی گی جس ترگی پٹی شی نو پڑھون بھی سب لبا دمرا خلق راغلے وی چی جنگ بے وی نو خیارانو بورتوی چی جنگ مکوی خوزا خسنے بواچو چی چار اوت و غود لے گئی فبانگ بد خلق جنگ وی ولو یعلمون ما فی التحجیر تدیل پتہ وی چی سمراجر دی پو وقتی تلو کی مستاق کم یو مسیوی جمعه دا یا غیری جمعه دا غموسته او سرخ وقتی زی نو لست بقوی لی خام خادی بدی تروانده شوی ولو یعلمون ما فی العتمت و صبح کدی خلق لپتوی چی سمرا جرده پا مزنماز خوتن او د سبا کی تک دا دوار منزون پتیار کیوی لا توهما ولو حبوان لدیب ورث راغنے اگر کپخن پوسوے ادا سیسو کمزورے و بیمارے چی اغد ماشون پشان خرپوسے کولے ام بیزان جماعت ترا رسولے وے وبی قال حدثنا شیبان بن فروح قال حدثنا قال حدثنا ابو الاشهب عن ابي نظرة العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم را فی اصحابی تاخرا قتل او په مرګورو کې رسول استواله چې دوی غزان رسو کوي فقال لهم دیتی ویلو تقدمو راڑوان نشی فاتمو بیما پس اقتداو کئی ولی اتم بکم من بعدکم اقتدادیو کی تاسو پس یاسو چی تاسو نفس دی لا ازال قوم رمیشی و قوم یتاخرون چی رستو کی حتی ایو اخرهم اللہ اللہ رستو پاتی کی او دغشان ختم شی د دې دین پکار کې مشکه صف کې دې کې سستی نه د پکار و به قرات سن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قرات سن محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن ابي نضره عن سيد الخدري رضي الله عنه قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قتل او د الله حبيب یو قوم فی مؤخر المسجد پرسوی صد جمعات کی فذکر مثلو رضا سے حدیث ذکر کو کم جمعہ کی دیر شو شزان رست رست مکوت و به قال حدثنا ابراهيم ابن دينار ومحمد ابن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم ابو قطن قال حدثنا شعبة قتادة عن خلاص ان نبي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون يا او يعلمون قد اسو پويده ما في الصف المقدم شي پوندي صف کی سجي لکانت قرعه نبیا خوب کوراندازی کیدا اخسنی نه بغیر بکار نه کیدو وقال ابن حرب الصف الاول الصف الاول ما كانت الا قراتن نبو صفم بنه مگر په کوراندازی و به قرادسنا زهر ابن حرب قرادسنا جرير بن ابي رتا رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها غرب صفنو دے شروک اولنی دی وشر آخر آشناکار پکی رستنے دے کم صف چی خزو تنیزی وخیر صفوف النساء آخر آ غرب صفنو دے خزو کی اخیرنی دی وشر آولها او ناکار پکی لنبنی دی زکا سڑو تنزدی و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا عبدالعزیز یعنی الدراوردی عن سهیل بهذا الاسناد فدیسن السرام و صل اللہ علیہ وسلم محمد